تفسير الآية 15 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أي فلما أقنعوا أباهم بإرسال يوسف معهم وذهبوا به إلى حيث يريدون، وأجمعوا أمرهم وعزموا على أن يلقوا به في ظلمة البئر، قاموا بفعل ما اجتمعوا واتفقوا عليه وأصروا على فعله معه من الأذى، ونفذوا ما يريدون تنفيذه بلا رحمة. قوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي ووسط هذه الشدة وكعادتنا دائما أننا مع الصالحين بعلمنا وقدرتنا ورحمتنا وتيسيرنا وتوفيقنا في رخائهم وشدتهم، نعينهم ونطمئنهم ونثبتهم ونيسر لهم أمورهم وننصرهم. أوحينا إلى يوسف، أي أخبرناه عن طريق الوحي بواسطة جبريل أو برؤيا صالحة أو بإلهام عقلي، لكي يطمئن ويستبشر أنه مع الصبر سيكون له بمرور الوقت مكانة عظيمة وتمكين في الأرض وعزة وسلطان ونشر للعدل وللخير وللسعادة فيها، وأنه سيجتمع بعد فترة مع أهله وإخوته وستظهر الحقائق وسيذكرهم بفعلهم وسيعاتبهم ويسامحهم عليه وسيكون عزيزا وهم الذين سيحتاجونه. أوحينا إليه أنك بالتأكيد ستنبئهم، واللام للتأكيد، يوما ما مستقبلا، أي ستخبرهم بأمرهم هذا الذي دبروا وفعلوا بك وبأبيهم وبكيفية إنجاء الله وتمكينه وإسعاده لك. وهذا يفيد ضمنا تبشيره بأن الله تعالى سينجيه حتما مما وقع فيه وسيجمعه بأهله وإخوته معززا مكرما منتصرا ممكنا في الأرض يحتاج الجميع إليه. قوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي بشرناه وطمأناه بالوحي وهم لا يحسون بذلك الوحي الإلهي الطيب المبشر المطمئن المسعد منا ليوسف صلى الله عليه وسلم.